والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذن تعالى في هذه الدقائق نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 47: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. معنى هذه الآية باختصار: بشر يا محمد المصدقين برسالتك بأن جنة الله جل وعلا في انتظارهم. ده هو معنى الآية. بشر المؤمنين أي المصدقين برسالتك يا محمد بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الفضل الكبير هو جنة الله جل وعلا. معناه أي إنسان يصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، اعلم علم اليقين مهما كانت المثالب بتاعتك حتنعم بجنة الله جل وعلا. حتى لو ربنا دخلك النار غضبان عليك في أفعال، المصير حتدخل الجنة. ولا من تدرس الإيمان، الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. أي مسلم يعرف الإيمان. معناه مربط الفرس في الإيمان شفت التصديق ده، لأن الخلل بعدك بيأتي من التصديق. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليه سموه بالصديق؟ أنت عارف لا من حدثت قصة الإسراء والمعراج، اليد اليمنى للنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما عنده علم. النبي صلى الله عليه وسلم أسرار كلها أبو بكر الصديق يعرفها. لا من حدثت الإسراء والمعراج ده ذات امتحان لأبو بكر رضي الله عنه. صباح الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد بالقرب من الكعبة مع شروق الشمس، أبو جهل جمارني قال لي: يا محمد هل من أخبار جديدة؟ أبو جهل ما كافر يعتقد اعتقاد جازم بأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبول، عقله ما تمام. هل من أخبار جديدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: ما هي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسري بي البارحة إلى بيت المقدس، وبعد ما وصلت بيت المقدس ثم عرج بي إلى السماء، ثم جيء بي في نفس الليلة إلى مكة. أبو جهل بعد الكلام ده بيفتكر في صالحه، قال: الكلام ده يا محمد أنا زعيم قريش، وانت عارف الوليد بن المغيرة ده كبير في السن، المغالب كلها عندي. إن مركت مكة دي عن بكرة أبيها تقدر تقول الكلام ده قدامهم؟ قال لي: بقوله. أبو جهل أصدر أمره لناس مكة: تجوا كلكم الكعبة المشرفة، الرجال النساء الشيب الشباب. قال أبو جهل: أخبرني محمد بحديث فيجب أن تسمعوه من لسانه، أنا ما بقوله. الكلام اللي قلت له يا محمد لأن كنا الاثنين سواء، قوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسري بي البارحة إلى بيت المقدس، وعرج بي إلى السماء، وجيء بي إلى مكة في نفس الليلة. فضحك الناس. ترجع أثر ابن عباس أثر ثابت صحيح: فارتد خلق كثير. المنهج الرباني ده لازم تعرف، ده منهج بتاع ابتلاء. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انت عارف المسلمين تقريبا ما تجاوزوا 90 نفر ل100 نفر، حدث الابتلاء بتاع الإسراء والمعراج، الحكاية رجعت لسبع أنفار ولا لثلاثاشر نفر، خلقوا كثير حتى ناس أسلموا قاعد يضحك، دخل أنفار، دخل أنفار، الله بمشي لغاية بيت المقدس ونجي شهرين ستين يوم، دخل أنفار، دخل مرفوض، ارتد خلق كثير بعد ما أسلموا. أبو بكر انبسط، إذا كان أغرب الناس له بعد دخل له قاعد يفتش في اليد اليمنى للنبي صلى الله عليه وسلم الصديق. أبو بكر ده تعرف إلى أن توسد قبره، زول عنده عليه منا ما في كله كله. أبو بكر ده فريق، ترجع لسيرة بتاعته شيء عجيب لا من تدرسها. أبو بكر ما موجود، مشى له لعبه في البيت، وده معناها أنت كمؤمن تستفيد يا مناس الخلافة، المنهج ده ما بخلوك أصلا والله في كبسك، يحاولوا بقدر الإمكان أن يقنعوه، يقنعوه حتى تترك المنهج الرباني رسول الله جل وعلا. ما شال بالله في بيته، بعد ما استأذن عليه قال لي أما سمعت ما يزعم صاحبك يكذب، بيجي كذاب، كنا بنقول عليه الأمين الصادق، بيجي يكذب عليه، يزعم الزعم هنا يكذب. أبو بكر لم فعل ولا، وهكذا أهل الإيمان قلوب بتاعتهم مطمئنة، عارفين الحقائق دي. الواحد لو تم أجل الليلة روضة من رياض الجنة القبر، القيامة خمسين ألف سنة زي الدقيقتين زي ركعتي الفجر، وبعد ده ينعم بنعيم سرمدي أهل الإيمان، لأنهم مصدقين بالكلام اللي بيقول الله جل وعلا ورسوله الكريم. أبو بكر قال له ماذا قال؟ قال له يزعم أنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وجيء به إلى مكة في نفس الليلة. قال أبو بكر أو قال ذلك؟ الكلام ده يا عمرو بن هشام قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه؟ قال أبو جهل نعم. قال أبو بكر لقد صدق. استغرب، قال أبو جهل كيف تصدقه؟ أنا وأنت مزامنا كثير، بنمشي شهر يا أبو بكر وبنجي راجعين شهر ستين يوم، يجي يقول في ليلة مشى وجاء وكمان عرج إلى السماء، كيف تصدقه؟ المسافة دي شهرين كاملين يا أبو بكر. فقال أبو بكر قولته المشهورة يا عمرو بن هشام، أنا أصدقه بخبر السماء، أولا أصدقه بأنه أسري به البارحة إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء، وجيء به إلى مكة في نفس الليلة، فسمي بالصديق. لازم تعرف أبو بكر ده ليه سمي بالصديق، عشان الحادثة دي. يا مناس كانوا مسلمين ارتدوا، تركوا محمد صلى الله عليه وسلم، وبقوا حربا عليه لا من توسد الحضور بتاعته، لكن شوف الثبات بتاع أبو بكر. لو ما كان أبو بكر مصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله جل وعلا، لو ما كان أبو بكر عابد لله جل وعلا بحق وحقيقة، ما كان ثبت الثبات ده. قال له أنا أصدق بخبر السماء، القرآن العظيم ده جاي من وينه؟ ما جاي من عند الله جل وعلا. وانت لازم تعرف ربك معرفة تليق بجلاله وعظم السلطان. الله جل وعلا على عرشه مستويا استواء يليق بجلاله وعظم سلطانه، بائن من خلقه حتى أنه يعلم دبيب النملة الزرقاء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا زاد ما عرفوا ربهم حاليا، ده معناه وشفت السماوات الفوق دي، السماء اللي بيشوفوها حاليا النجوم دي، المسافة من مكان الذي لغاية النجوم 500 سنة، وما معروفة بسير الطائر ولا الحصين ولا الطيارات، دش لا يعلم إلا الله. دي السماء قدامكم الفوق دي، السمك بتاعها ساكن 500 سنة، البعدة المساحة بين الأولى والثانية 500 سنة، السمك بتاع السماء الثانية 500 سنة، 7 سماوات، وبعد 7 سماوات 70,000 حجاب من ظلمة. الحجاب والحجاب الثاني 500 سنة، وبعد الأحجبة بتاعت الظلمة 70,000 حجاب من نور. فرق الحجاب من الحجاب 500 سنة، ثم بعد ذلك عرش الرحمن جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضين السبع ملقاة في فلأ. زي الزول اللي عنده بعد خاتم جدعه في الصحراء وقال امشي فتشوا، ما انا لا تقول حتيأس. حتى العرش، رب العرش العظيم، تجد في ايات كثيره من القران ابو بكر قال لا خبر السماء بصدقه، انا القران ده نفذته في بناتي وفي نسواني وفي اولادي. يجي يقول مشيت بيت المقدس، يجيت اذن التصديق ده مربط الفرس، لأن التصديق هو اللي بيحولك بعد ذلك شنو الى الاعمال. زي صلاه الصبح دي، انا مصدق بفوائدها بتخلف منها؟ لا يمكن، لا يمكن. زول صحيح معافى يملك الصحة والقوة والعافية ما عنده عذر يتخلف عن صلاة الفجر. وفي واحدين عديل يسمع الآذانات الثلاثة يسمعوها بعد ما يأتي، لأن الشك لو كان في تصديق، التصديق هو اللي بيحركك بعد ذلك. اللي بيحركك شنو؟ للأعمال، كما نصت الآية 33 الزمر: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، أي الملتزمون لأوامر الله المنتهون عما نهى عنه وزجر. ده معناه التصديق ده. لأن ترجع مثلا لصورة الواقعة خافضة رافعة، منهج أهل السنة والجماعة لا يحكمون بمآل ميت إلى جنة أو إلى نار. انت عارف ليه؟ لأن يوم القيامة دي يا مناس في الدنيا دي تقول أن لا زال خيار، أن لا زال صالحين، وتعتقد ذلك، تلقاهم يوم القيامة أسفل سافلين. وعسى ناس تشوفهم مبشتنين، أنت من داخل قلبك تستحقرهم وتزدريهم. ياما يوم القيامة تجد الدرجات بتاعتهم عالية لام تتحير فوقها، أن ذا لا يعلم إلا الله جل وعلا. خاصة الشيلة من يكون متعلق بالقلب، الذي يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور الله جل وعلا. الرسل ما يعلم خائلة الأعين وما تخفي الصدور، يعني دي لازم تكون عقيدتك. لأنه أصل حاليا في من يصلي وفي من يصوم ويزكي ويحج، بعد ذا تلقى يوم القيامة في نار جهنم. أصل من تمشي للمنافقين، الآية 8 من سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بما كانوا يكذبون، ده معناه التصديق ده. لو مش ابتعد منك، مش لو صمت وصليت، مش لو خرجت للجهاد، انت قال المنافقين الحيرين يا اخي ده تبوك، طلعوا تبوك. صحابة خيار افاضل ما وفقهم الباري جل وعلا للذهاب الى تبوك، المنافقين مشوا تبوك. ده معناه على انه المنافق ممكن يجاهد يصلي ويصوم، لكن كبار ما مصدق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بتفيده. ولأن ترجع لسيرة المنافقين في الآيات اللي نزلت فيه، واحد يصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم شر من الحمير، ده فيه خير؟ ترجع على أنه مرة واحد من المنافقين قال والله يا أصحاب محمد ده شر من الحمير، زر يصف الصحابة الكرام بأنهم حمير، ده فيه خير؟ وتلقى المسجد الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. إذا مربط الفرس شفت شنو؟ التصديق ده. أنت بعد ذاك يا أخي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت أثناء ما تعمل في الأعمال الصالحة عسى ربنا يوفقك يكون عملك تمام، واطى الخمسة في المسجد، أوعى تعجب بنفسك، أوعى تزري غيرك، أنت عايز ليه؟ لأنه ده لو حدث منك معناه أنت ما فاهم الدين ده، ما فهمه. عسى وحدين السعدي الأعمال تلقاه بسيطة ويوفق يوفق النار ذات منشولة. زي آثر ابن عمر ده في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق. الناس الأولين والآخرين في أرض المحشر يكركوا للزول ده وي واحد يعرف ده ده تبع لمحمد صلى الله عليه وسلم ده من الأمة الإسلامية. فينشر له 99 سجل السجل مد البصر كلها معاصي وذنوب. مد البصر أي بصر الإنسان. أفتح الملكة من الحلة الجديدة دي أفتح حاليا تمشي ناب تعاين حتجد والسلفات قدامك ود الخبير دي كلها عند الخبير. ده معناه الكراس الواحد الحجم بتاعه قدر شنو مد بصر الإنسان ودي كلها ذنوب كلها ذنوب. فيقول له رب العزة والجلال عبدي أتنكر هذا؟ ده كان واحد ثاني من الناس بتاعنا الكذب والغش والخداع. أي الناس المليارات دي بيعرفها من غيرك عسى تلخبطت. ما دي فرصة فرصة ولو يؤخر بها العذاب. لكن شوف الإنسان لا من يبني إيمانه على الصدق وصدق ثابت أصل لا يتحول ولا يتغير. المبدأ يكون في الدنيا والآخرة سواء. أتنكر هذا؟ لا. معنى هذا احتراف احتراف شغل النضجت اندحك به. الفرصة الثانية أظلمك كتبت الحافظون؟ عندك شك في الملائكة يكونوا خانوا كده وده معناه إشارة على أنه موحد نفع التوحيد بتاعه. درس بعد ذاك عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما درس بعد ذاك الملائكة والقبر وما يحدث فيه ده كله مصدق به. أظلمك كتبت الحافظون؟ لا حاشا للملائكة الكرام انتظم أحد. الفرصة الثالثة ودي سمحة جدا ألك عذر؟ تقدر تديني عذر مقبول عشان تغنعني به وأتجاوز عنك تدخل الجنة ما دخلك بالنار دي؟ دي فرصة على مستوى دي. ألك عذر؟ ده كان واحد ثاني بتاع كذب. أي الله يا رب العزة والجلال أنا من دوني زمن الديجيتال والله الديجيتال ده الغلوات بالميات وبعدين الزواج مهم متيسر النهور بقت غالية الصور الفاضحة بقت يمين شمال تلقاها في موبايلك ده التبرج والسفور. أنا عشت في زمن صعب ما كان يقول كده. ألك عذر؟ لا. وده المنهج بتاعنا السائلين عليه. لازم انت لا من تلتزم منهج على السنة والجماعة لازم تدرس علم الفرق حتى تعرف الفرق بين الخوارج وأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إن شاء الله تبني يوميا إن شاء الله كتال كتلة إن شاء الله بعد ذلك كل الكبائر انت واقع فيها. طالما موحد انت أخونا في الله دي ما بتلقاه في طائفة تانية. ناس كثير يقول أنا معاكم مسجمين. أي حقيقة المسجمين والمرمدين كثيرين هو زادنا نحن ما مسجمين القدامك ده نحترف به. تابع نصة الآية سورة المؤمنون أهل النار لا نكون في نار جهنم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا يقول لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. تلقاهم حاملين راية الدعوة إلى الله يؤصلون العقيدة يؤصلون الكتاب والسنة في حياة الناس ولا يروحون مسجدين. هم ذاتهم يحترفوا بأن ذنوب شنوش كثيرة جدا يسأل ربنا أنه يغفر لهم شنو ويرحمهم. لأنه أتعش طوائف ظهرت الواحد فيهم كأنه ملك يرى البغية زي الزر. لكن أهل السنة والجماعة يحترفوا وهو محيا أغفر لنا معنا ذنوب كثيرة وارحمنا وأنت خير واحد. يا أخي إذا كان مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم يصبح ويمسي وجه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يشاهدوا الصلوات الخمسة يشاهدوا في السوق في الشوارع في الساحات يزوروا في بيوتهم أما فيهم السرق أما فيهم القتل أما فيهم الزنا أما فيهم الشرب الخمرة؟ أما فيهم القبل النساء؟ أنت قال الموحدين ملائكة مما تعتقد بأن الذل لما يكون موحد يكون زي الملك؟ أنت لسه ما فهمت شنو المنهج ده. ألك عذر؟ لا، معناه كان متعمد. من عجاء السنة والجماعة ذل موحد بمارس الكبائر متعمد، بعد دفتوانا فوقه لا يدخل في المشيئة. ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، تلقى معك بعد شيء في الجنة كمان ربما ما يعذب كله، وحتى لو عذبه حيجي اليوم تلقى في الجنة. لا، الفرصة الرابعة لك حسنة، العمر المديد اللي اديتك لده وريني حسناتك شنو، انت عملت لي شنو عمل صالح؟ لك حسنة. فيقول الرجل مهابة لا، فيقول رب العزة والجلال بلى إن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة مكتوب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الرجل ما هذه؟ فيقول رب العزة والجلال لا ظلم عليك اليوم، الليلة واحد عندي نبي يظلم هذه. فتوضع البطاقة في كفة وسائر السجلات في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات. نصيحتنا للبشر واحد، والله نخرتك فوق، الله خلقك حر أو حسا والخالق بالمخلوقين، كن ثابت على المبدأ ده لا متتوسط غبرك بس جمك دعص الله شنو يتجاوز عنك زي ده، ده كله ذنوب بعد ده الحق لو على تجاوز عنه. وزي الرجل اللي بيخرج من النار حبول حديث في صحيح مسلم، رغم موحد لكن ربنا عذبه في النهايه دخلوا الجنة. ده معناه على أن التصديق مهم. الزول لو كان أصله كذب بالرسالة دي، وصله طبع الغش والخداع، معناه هناك في الآخرة حتلف وتدور. هنا كنت صادق، معناه هناك بتكون صادق. وزي قصة الرجل اللي وردت في حديث أبو هريرة في سنن الترمذي، هذا ذات مقطع معاصي. كان من كان قبلكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلين متواقيين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، زلاته كثيرة، عيوبه كثيرة، معاصيه كثيرة. فكان المجتهد في العبادة يقول للمذنب أقصر يا أخي المذنب بغته، خليك جاهز تعدل حتى الليلة تبتخذ الغبر. فذات يوم رأى المجتهد في العبادة المذنب يرتكب ذنبا، رأى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يغض الإيمان إلى قلبه لا تختابوا المسلمين ولا تذوهم ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف بيته. حديث أبو هريرة تلقى في سنن الترمذي. ده معناه التصديق لا من يكون ما تمام، عسى تلقى روحك تصلي تصوم تحج تنفق تقعد في التلاوة بالأيام يومية، لكن بعد ذلك تلقى روحك بتتبع الناس، معناها التصديق ما تمام. صلحه مربط الفرس في الإيمان التصديق الأول ده، معناه أنت دلبت زايد، معناه حتتورط في النفاق، معناه أنت ما مصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل رغم خير لكن رأى، معناه كان يتتبع، لا من شافه هذاك يرتكب في ذنب قل شاهد بإذن عديد، فقال له أغفر. هنا التاند العلماء قالوا ده أعجب الخير الصالح، ده أعجب، أنا حياتي كل ما حصل شربت ليسجة، أنا الآصل عجب دخل أغفر. العاصي زعل قال لا جعلك الله علي رقيبا، ده معناه تعرف إن كان التصديق سليم في قلبك أصل ما حتتتبع عورات الناس، ما عندك فيه مشغلة. الليلة واحدين يصلوا ويصوموا، تعال اديني الأخبار وريني ذاك عمل أخبارك وما مما تتتبع الأخبار والعورات، داير تعرف زلات المسلمين، انت ضرب الدلجة من حيث لا تدري. العاصي أجعلك الله علي رقيبا، يا أخي انت ما مؤمن زيي، الرقيب هو الله، وأي شيء مرصود زي ما انت تجيب امام الله يوم القيامه بحاسبك، انا كمان بجيب امامه بحاسبني. المصير إلى جنة أو إلى نار لذا تعرف الحقيقة دي؟ أنت الله جعلك رغيب على الناس؟ نصيحة غالية ما قال لي جزاك الله خير، زعل الرجل الصالح زعل، قال لي والله إن الله لا يغفر لك يا ذل، أنت حياتك كلها مسجمة يا. أنت غير المعاصي والذنوب عندك شنو؟ أنا الذنوب شهدت عليه؟ هشوف الفتوى دي، والله إن الله لا يغفر لك. دي الليلة بتصدر من ناس كثيرين لكن شنو ملونة شوية بيصلحوها. أنت عارف ده؟ ده عنده 4 أخطاء. أنت عارف ذاك؟ ذاك عنده 6 أخطاء. ذاك عنده 3 أخطاء، وتلقى بعد ذاك يقاطعك كله. ما معناه شنو غلفة شوية؟ معناه الله ما بيغفر لك. قال الله بيغفر لك، كان بعد ذاك بخليك قريب مني، لكن بعد ذاك حكمت بقال لك ما تمام، معناه حكون بعيد منك. أجعلك الله علي رقيبة؟ قال المجتهد في العبادة والله إن الله لا يغفر لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فجمع رب العزة والجلال روحهما، الأجال تمت. ثم قال للمجتهد في العبادة كنت بحالي ما تجي نقول لي العلامة ده قال الزول ده عابد ده، قال العلماء مارقين منا نسأل الله العافية والسلامة. ما تفتكر خلاص العلماء والدعاة إلى الله تقول ده خلاص؟ انت ما قريت الآية 175 من سورة الأعراف؟ بلعب ابن باعورة من شدة ما كان عالم ربنا منح اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به استجاب، بعد ما سقط في الهاوي ومشى نار جهنم الليلة يا تعالم ربنا اداه اسم الله الأعظم. دي لما تدرس القصة 175 الأعراف دي، دعا عالم ربنا منح اسم الله الأعظم، بعد مشى في الهاوية وبقى ضد موسى عليه السلام مصير نار جهنم. العلماء اللي بتعاصرهم حاليا دي الربنا ما منح له واحد فيهم اسم الله الأعظم، دي بعد دخلات تعتقد بأنه كده. فرغم ده كنت بعالم، معناها ده عالم ورجل خير ورجل صالح، لكن أعجب بنفسه. كنت بعالم، علمتك فقهتك في أمور دينك، حببت لك الشرع ده، وصلت للدرجة بقيت تفتي في عبادي، ذاك الله بيغفر له، ذاك الله ما بيغفر له. ثم قال الملائكة خذوه فألقوه في النار، ألقوه في النار. ثم قال للمذنب عبي ادخل الجنة قد للتحقيق غفرت لك، معناه لما مشى الله بالذوب دي لكن ربنا تجاوز عنه. قال أبو هريرة راوي الحديث لقد أخرج من فيه كلمة أو بغت عليه دنياه وآخرته. إذن هذا الدرس باختصار، الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. المنافقين بيقولوا لا إله إلا الله، المنافقين بيصلوا ويصوموا، مربط الفرس شفت في التصديق ده، إن داير تعرف التصديق بتاعك تمام اليوم تنظر للبشر اللي بيعاصروك كلهم أحسن منك، معناه أنت تمام. اليوم تزدري غيرك من البشر، معناه تصديقك شنو أجل. واليوم ترى على أنك تتتبع عيوب الناس، معناه الخلل حدث. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حب.